ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه صفة للمؤمنين في الحقيقة في هذا الزمان نادرة جدا أن يكون الإنسان ذليل على أخيه المؤمن، أن يشعر أن الإيمان الذي في قلبه غال، وأن يكون ذليلا بين أن يكون ذليلا عليه، وأن يكون عزيزا بالإيمان الذي معه والذي في قلبه، أن يشعر أنه عزيز على الكافر. ففرق بين الشعور بعزة المؤمن على الكافر وبين الشعور بالتكبر والتجبر على خلق الله. فهذه الأمور للأسف لأنها غير نابعة من إيمان عقدي، الناس يخلطون ولا يضعون الأشياء في أماكنها، تجده جبارا على أخيه، لا يواليه لا يحبه، ولا تجد عنده ذلة لأخيه ولا رحمة في قلبه له، وتجده أمام الفاسق أمام الفاجر أو أمام الكافر أو الفاجر من أجل الدنيا تجده معظما له محبا له. وإن أردت أن تعرف الرجل هل هو صادق في توجهه إلى الله أم لا، فانظر إلى ميزانه في تقويم الأشخاص. فإن رأيته ذليلا عند أهل الدنيا من أجل دنياهم من أجل أموالهم ومن أجل مناصبهم لا تظنن به الخير. إن رأيته لا يهمل المؤمنين وعباد الله الصادقين لأنهم فقراء، لأنهم من غير بلده أو من غير أو لا يسلطان بأيديهم، هذا ليس هكذا المؤمن. لذا من عجيب أوصاف سفيان قال في سفيان الثوري رحمه الله، قال: لم يكن الأغنياء أحقر منهم في مجلس عند سفيان، لا يلتفت لغناهم أبدا، لا يلتفت لغناهم. فالإنسان المؤمن يوزن الناس حبا وبغضا مولاة ومعاداة بميزان الشر، فكلما ازداد دينه وصدقه وإخلاصه وعلمه وتوجهه ازدادت ولايته وازداد حبه، والعكس بالعكس. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فهؤلاء أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذه الولاية المؤمن، الله ورسوله والمؤمنون والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. دائما حزب الله في القرآن مذكور ومذكور قبله الولاية، دائما إشارة لحزب الله الولاية. والمؤمن ولي المؤمن، كيف الولاية؟ بالأمر والنهي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا أردت أن تعرف هل أنت موالي المؤمنين، هل أنت ولي لأخيك، فانظر هل تشد على يده وتقويه إن أمر بالمعروف، هل تأخذ على يده وتمنعه وتحجزه إن فعل منكرا، فإن فعلت فأنت ولي. أما أن كما يقولون في المثل أن يوافق نجمك نجمه وهواك هواه وطبعك طبعه فاجتمعتم فأكلتم وشربتم وذهبتم وجئتم وصليتم ونمتم، وإن رأيت منه منكرا لا تنهاه، وإن رأيت منه معروفا لا تأمره، أو إن رأيته قصر في معروف لا تأمره، ليست هذه الولاية، ليست هذه الولاية. المسلمون لما يتحابون لما يجتمعون يتآمرون يتذكرون يتواصون، يتواصون بالحق يتواصون بالصدق. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سبحانه يستبدل من هو خير لها منه، من هو خير لها أي لشريعته منه، وأشد منعة أو أشد منعة وأقوم سبيلا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا الدين لابد أن الله ينصره وفق سنن وقوانين. وهذه السنن والقوانين أن الذين سيدافعون عن هذا الدين المؤمنون، حفظ الله لهذا الدين بالمؤمنين. فإن قصر قوم فإن الله عز وجل سيسر له آخرين. وقال تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي يرجع عن الحق إلى الباطل، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه. روى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال لما نزلت أي هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، قوم هذا يعني قوم موسى الأشعري. وقوم موسى الأشعري من هم؟ أشعريون أهل اليمن. والفتن لما تكثر في الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتحول إلى الشام ثم إلى اليمن، قال والعراق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منها تخرج الفتن داخل الزمان. وفي رواية مسند الإمام أحمد قال منها يطلع قرن الشيطان، لذا الشيطان الدجال يخرج من خلة بين الشام والعراق الصهار، فيأتي بلاد المسلمين من خلة بين الشام والعراق. فبلاد الشام وبلاد اليمن من موئل المسلمين ومعقل المسلمين من الفتن في آخر الزمان. ورواه ابن جرير بنحوه. وقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه. قد يصيب الإنسان فلتة، الإنسان قد يغضب من أخيه فيخطئ في حقه، لكن سرعان ما يعود لهذه الصفة، مركوز في داخله، مستقر في باطنه أن وليه المؤمن وأنه على المؤمن ذليل. وبالتالي الإنسان إن خرج فلت موقف ما استحقر فيه أخاه وكان عزيزا عليه، فسرعان ما يعود إلى معدنه، إلى المركوز في طبعه. لذا لما قال بعضهم لبلال يا ابن السوداء زلة يقع فيها البشر، ثم تفطن، تذكر، تبصر، فأبى إلا أن يضع وجهه على الأرض وطلب من بلال أن يطأ خده. قولوا لي بالله عليكم لو أن الواحد مما أخطأ هذا الخطأ في حق أخيه اليوم، لو أنه أخطأ خطأ أشد من هذا الخطأ بألف مرة، هل يفعل هذا مع أخي؟ هل يخطر في باله أن يفعل هذا؟ أن يضع وجهه على التراب يقول الله لقطعن وجهي؟ لأن الكلام الذي صدر له فيه تعذب عليه، والأصل الذلة بين المؤمنين. فمن صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، على الكفار رحماء بينهم، على الكفار شديدون وفيما بينهم أهل رحمة. ومن الرحمة إخواني حتى على الفسق من بيننا، الفاجر، على قريبك الذي يفعل المعاصي ينبغي أن تكون رحيما منه، فإن لم تحلم أنت عليه وتأمره وتنهاه وتأخذ بيده كالطبيب مع المريض، فمن الذي يأمره؟ وأعجب كثيرا من أهل الصلاح ومن أهل الدين في المساجد يقول لي يا شقيق، قال لي يا شقيق، لي كذا، يفعل ويفعل ويفعل المعاصي، أقطعه أهجره، لماذا تهجره؟ من هو أحوج الناس إليك؟ والله إنه إن حاجته إليك أشد من حاجته للطعام والشراب، لأن حاجته للطعام والشراب أن تصح بها بدنه، وحاجته إليك أن يصح بك بتوفيق من الله لك دينه، فهو بحاجة إليك. فلا تهمله وتغشاه وتقصد أن تحسن إليه وأن تعالجه بكلام خشن طارة حسن طارة، إن جرحته فلا تجرحه أمام الناس، وأشعره أنك أنا جرحك هذا للطبيب الذي هو مضطر يعمل العملية، هذا أنا أقول الاضطرار وليس، وأنت يا فلان ينبغي أن تستيقظ وأنت في غفلة وما شابه. ولو والله أحسننا لنظرنا ووجدنا نتائج جميلة جدا وكثيرة، لكننا مقصرون. أو نقل بتعبير آخر لعلنا من أهل المعاصي، لعل الله لا يريد أن يجري هذا الخير على ألسنتنا ولا أن يقع ثواب هؤلاء الشاردين في صحائف أعمالنا بسبب ذنوبنا، بسبب ذنوبنا. وذكرت علي ذكرت أكثر من مرة أن معروف الكرخي كان يمر على أقوام أهل البرابط والمعاصي واللهو والغناء فينظر إليهم ويقول: اللهم كما فرحوا بمعصيتك اللهم ففرحهم بطاعتك. ندعو لهم، ندعو لهم، لكن والعياذ بالله من يدافع عن المعصية وعن هذا عن هذه المصائب بعقل وفكر ورأي واتخذ منها موقفا هذا عدو لله، هذا يعادى، هذا يعادى. لكن من وقع في هذه الغفلة هذا المريض الذي يحتاج إلى علاج، هذا المريض الذي يحتاج إلى علاج. ولذا في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، أي ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه، كما ورد في أخبار بني إسرائيل، ورد في كتبهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحوك قتال، ضحوك لقوم وقتال لقوم. وقوله عز وجل: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد ولا يحيك فيهم لومة لائم. روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذا في إيش؟ الدنيا. في الدنيا ننظر إلى من هو دوننا حتى لا نزدري نعمة الله علينا، وفي الدين من قدوتنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يعكس هذا الميزان تقع المصيبة. لما تنظر في الدنيا إلى أعلم لأكثر من تعلم من الأثرياء فإنك تزدري نعمة الله، ترى كأن الله ما أعطاك شيئا. ولما تنظر في الدنيا إلى أكثر الناس غنى تزدري نعمة الله. ولما تنظر في الدين إلى أفجر الفجرة وأفسق الفسقة فتقارن نفسك به فتصبح كأنك رسول الله رب العالمين. هذا المقياس هو الذي يفعله العوام اليوم، وبسببه لا يطيرون إلى الجنة ولا تنهض هممهم إلى المسير قدما لمرضاة الله، وإنما هممهم إيش؟ قاعدة، لأنهم لا يرون أنفسهم في قصور. والمؤمن في دينه يقارن نفسه بنبيه صلى الله عليه وسلم، يكون صاحب إن قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان أبو إدريس الخولاني الشامي الصالح العابد الذي كان تابعيا كبيرا حرق به البيت ولم تمسه النار، ففرح عمر كثيرا وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتنا من هو كإبراهيم عليه السلام بين سائر الأنبياء. كان واضعا صوتا له في بيته، كلما كسر عن قيام الليل أخذ الصوت وضرب قدميه وقال: أريد أن يعرف أصحاب محمد أنهم خلفوا رجالا ينافسونهم على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لهم فقط، هو الأسوة والقدوة للتابعين. وبالتالي الإنسان لم يضع القدوة له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى همته قدما، تبقى نشيطا. أما لما تشوف واحد فاسق فاجر، لو صليت لك ركعتين طول العمر تشوف حالك نبي من الأنبياء مع بعض الفجرة، ترى نفسك كأنك من أهل الكمال ومن أهل الصلاح. إذا قال أبو ذر: أمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والذنوب منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني، وهذا يشاهد من الحديث، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، قول الحق وإن كان مر وإن كان ثقيل إلا أنه مريء النفس، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من تحت كنز فإنهن من كنز تحت العرش. وروى أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس بحق رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظم. أن تقولوا حقا وأن تأمروا بالمعروف فإن هذا القول لا يقرب الأجل الأجل بيد الله وإن هذا المعروف وإن هذا الأمر لا يباعد من رزق فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى لله فيه مقال فلا يقول فيه. إن جلست في مجلس وجب لله عليك فيه مقال قل بقوة لا تخشى في الله لومة لائم. فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا فيقول مخافة الناس. فيقول الله تعالى إياي أحق أن تخاف ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له. والله واسع عليم أي واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه.